بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته حلية طالب العلم، الحلية 26، الرحلة للطلب. قال: ومن لم يكن رحلة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوف البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يسمع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. هذه الحلية العظيمة وهي الرحلة والسفر من أجل طلب العلم من أفضل القرب والأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف لا وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي للمسجد لطلب العلم مجاهدا في سبيله، فما بالكم بمن يسافر من أجل ذلك. إذا كان الذي يأتي إلى المسجد يعتبر مجاهدا لطلب العلم، يعتبر مجاهدا، فإن الذي يسافر من بلد إلى بلد من أجل تحصيل العلم يكون له الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يشمر له المشمرون، ومن أجله يعمل العاملون، ولمثله يجتهد المجتهدون. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون من أجل أنهم يعلمون أن فلان الصحابي الذي سافر إلى البلاد المفتوحة عنده حديث لم يسمعه ذلكم الأول من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سافر أظنه أبو أيوب رضي الله عنه إلى مصر من أجل سماع حديث من أحد الصحابة، وقد سمعه وهو على دابته ورجع لتوه دون أن يجلس، لأن هذا هو غرضه الذي سافر من أجله. لذلك فإن السفر لطلب العلم قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسيح في الأرض من أجل طلب العلم لا من أجل مجرد التنقل. فإياك أن تقعد عن هذه المطالب العالية يا عبد الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا سافرت من أجل طلب العلم فإن هذا طريقا من طرق الجنة. والعلم لا يأتي فيوضات كما يدعي المدعون من غلاة المتصوفة ومن نهج نهجهم من القعدة، وإن العلم يكون بالطلب. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فلا يمكن أن يأتيك العلم وأنت قابع في بيتك تنتظره أن يأتيك، بل لا بد من التشمير عن ساعد الجد والاجتهاد. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فلنجتهد في هذا الأمر ولنرحل في طلبه، فإن الذي يرحل في طلب العلم فإنه قد سلك طريقا من طرق الجهاد إلى الله في سبيل الله. فاحرص يا عبد الله على تحصيل العلم النافع، فإنه يحصنك بأمر الله من المزالق، ويحفظك الله به من المهالك، حيث إنك تعرف بهذا العلم أن تميز بين الأشياء، فتميز بين التوحيد والشرك، وبين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة، وبين الخير والشر، لأن عندك ميزانا تزن به الأمور، ألا وهو العلم النافع المستمد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر الشيخ رحمه الله من التقاعس عن ذلك، أي من التقاعس عن طلب العلم والركون إلى النوم والدعاء والراحة، بدعوى أن أولئك الذين يركنون إلى ذلك يأتيهم العلم مباشرة عن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، وكأنهم ينزل عليهم وحي من السماء، هكذا يدعون. ولذلك يقول قائلهم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. هذه دعاوى شيطانية إبليسية، فلم يكن هناك وحي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإنما هو دجل دجاجلة الذين يدجلون على الناس ويضحكون عليهم. ولذلك أورد الشيخ رحمه الله قولهم: إذا بارزونا بعلم الورق برزنا إليهم بعلم الإيش؟ الخرق. بئس علم الخرق علما. يقصدون بعلم الورق الكتب، من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ألف في خدمة هذين المعينين الصافيين، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع الذي يجب أن نسأل الله إياه في كل يوم صباحا ومساء. ولذلك أمرنا أن نقول في دعاء الصباح والمساء: اللهم إنا نسألك علما ماذا؟ نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا طيبا. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن نستعيذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فعلم الخرق أخرق، لأنه علم إبليسي، صرفهم إبليس عن العلم الشرعي إلى علم الخرق. والمقصود بالخرق هي خرقة معينة يخلعها شيخ الطريقة على من؟ على تلاميذه ومريديه أو ومريديه، فإنهم مريدون وليسوا مريدين. فإذا خلعت عليه تلك الخرقة اعتبر قد نال أعلى وسام وأعلى شهادة على وجه الأرض، ولا يمكن أن ينالها إلا بإجازة من طاغوت معين ينصب نفسه معبودا للناس من دون الله سبحانه وتعالى، فيتعلقون به ويلحسون يديه ويحبون على الأرض بين يديه والعياذ بالله. وهذا من أعظم وأفسد الأمور التي ضيعت الناس وحرمتهم من العلم. نقل ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس مشاهد ممن زهدوا في العلم من أرباب التصوف واستبدلوه بالصياح والذكر الذي الجماعي الذي ليس ذكرا لله، وإنما هو في الغالب نكر من الهوهوة والحوحوة وما شاكلها مما يدعى أنه ذكر وهو نكر يصوتون به، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لذلك فإن الركون إلى هذه الأمور من تلبيس إبليس. نقل كما قلت لكم ابن الجوزي في التلبيس أن أحدهم حمل كتب التوحيد والفقه والحديث وعلوم القرآن ودفنها في الأرض وقال: يا علم، لم أستفد منك إلا إضاعة الوقت. وآخر ألقاها في اليم، وآخر أحرقها. وغير ذلك من التصرفات التي يفعلها أولئك. واقرأوا في هذا في كتاب تلبيس إبليس بعد الصفحة 300 تجدون العجب العجاب. ذهب أحد المريدين لأحد شيوخ هذه الطرق ممن من الله عليهم بالهداية إلى هدي الكتاب والسنة، أخذ يتردد على عالم من علماء الحديث ويأخذ عنه الحديث، وكان يخفي ذلك عن شيخه شيخ الطريقة، لأنه يقول: إن فعلت ذلك فأنت قد نكصت عن الحق ووقعت في الباطل. فيوما وهو يعني أمام ذلكم الشيخ، إذ سقطت منه الدوات، دوات ماذا؟ الحبر. فما كان من هذا الطاغوت إلا أن قال له: يا رجل، استر عورتك، استر عورتك، يعني طلبه للعلم يعد ماذا؟ هو اكتشف من خلال وجود الدوات والورق أنه يذهب يطلب ماذا؟ العلم، علم الحديث. فقال له يا هذا أستر عورتك. ماذا يقصد بعورته؟ طلبه لماذا؟ للعلم. يا للعجب، أيهما عورة؟ طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، أم النوم والتمسح ولحس يدي هذا الشيخ؟ أيهما الحق؟ والخضوع عنده والركوع أمامه وحني الرأس أمامه واللهج بذكره، أيهما الحق الذي يجب أن يثبت عليه هذا الرجل؟ وأيهما العورة الحقيقية، هي الجهل أم العلم؟ ها؟ الجهل هو العورة، أما طلب العلم فإنه شرف يرفع الله به صاحبه، كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعليكم أيها الإخوة بطلب العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والذي به يميز المسلم بين الأمور، وإياك والتقاعس عن ذلك، فإنه من علامات الخذلان والعياذ بالله. تقاعس عن العلم من علامات الخذلان، ومن ذلك أن تسافر من أجل طلبه والحصول عليه، فإنك في عبادة حتى تعود ما دمت مسافرا من أجل طلب العلم. وليس المراد مجرد الخروج والتجول في بلاد كذا وكذا بدون علم، ولو كان ذلك باسم الدعوة كما تفعله بعض الجماعات، فإن ذلك ضياع للوقت ولا فائدة فيه إذا لم يكن فيه علم تحصله وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الحكماء: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، طلب العلم والترقي فيه حتى تحصل العلم النافع وتتبعه بالعمل الصالح. فالرحلات في طلب العلم لا تستخسر منها فيها شيئا يا عبد الله، وعليك أن تختار من تسافر إليهم من العلماء الربانيين الذين يعنون بهدي الكتاب والسنة، والذين فرغوا أوقاتهم لطلبة العلم، ينهلون من ما عندهم من المعين الصافي المستمد من الكتاب والسنة، فإن هذا هو طريق العلم الصحيح، هذا هو طريق العلم الصحيح. إذا لم تجد في بلدك فينبغي لك أن ترحل من أجل أن تطلب العلم النافع. هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وعند الصباح يحمد القوم السرى. أكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا نكون مع الدرس أو مع الحلية 27 من حلى طالب العلم إن شاء الله.